ثم نفهم مسألة ثانية، أن هذا التقديم ليس على إطلاقه، بل هو تقديم على الاسم فقط، فلا يجوز التقديم على الناسخ نفسه. أقول لا يجوز التقديم على الناسخ نفسه. قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، والثاني أنه يجب تقديمه. فتكون الأحوال إجمالا ثلاثة: يجب تقديمه، يلزم تأخيره، يجوز تقديمه وتأخيره. طيب، المثال، الحالة الأولى: ليت فيها غير البذي. ليت فيها غير البذي، التقديم هنا جائز، إذ لك أن تعدل إلى الأصل فتقول ليت غير البذي فيها. ومثل لو قلت مثلا: إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، أو إن زيدا في الدار، يجوز التقديم والتأخير مع الظرف الجار المجرور. وليت هنا غير البذي، هنا هذا مثال للظرف، مثال للظرف للنسبة الإشارة الذي للمكان من قبيل الظروف. نعم، هذه الحالة الأولى، جواز التقديم وجواز التأخير. ما ضابطها أنت يا أحمد؟ يكفي هذا؟ هو الكلام فيه، فما قيدت بالقيد ذا، الكلام في الظرف الجار والمجرور، لكن يكفي ما قلت، يعني يجوز التقديم والتأخير. نقول: إذا لم يوجد موجب للتقديم ولا موجب للتأخير، لأنه إذا وجد موجب التقديم يكون التقديم واجبا، وإذا وجد موجب التأخير يكون التقديم ممتنعا. إذا ضابط جواز التقديم والتأخير ألا يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير، اللي هو ما عدا الحالتين الثانية والثالثة. وأصل البذي، البذي أصلها الفاحش في نطقه، الفاحش في نطقه كذا، ويلزم أن يكون الفاحش في نطقه قليل الحياة. فتفسير ابن عقيل البذي بالوقح من التفسير باللازم، أقول من التفسير باللازم، وإلا فإن البذي معناه الفاحش في نطقه. قال: فيجوز تقديم فيها، اللي هو الخبر في الأول وهو الجر المجرور، وهنا الخبر في الثاني وهو الظرف، على غير، وتأخيرهما عنها، وتأخيرهما عنها. ولعلكم تدركون أن هذا الجواز مرجعه إلى التوسع في الظرف والمجرور، أقول إلى التوسع. قال: والثاني أنه يجب تقديمه، يجب تقديمه إذا وجد ما يوجب تأخير الاسم، ما يوجب تأخير الاسم. طيب، في قول الله تعالى: إن لدينا أنكالا، أنت أين الخبر؟ إيه؟ طيب، والاسم التقديم هنا، لماذا؟ نعم صحيح، هذا إذن يجب تقديم الخبر هنا، لأن المبتدأ نكرة ولا مسوغ له، مر علينا هذا، إلا تقدم الخبر، فيكون التقديم هنا واجبا، أو التقديم واجبا. طيب اعرب أنت، لكن هل لدى من الظروف المبنية؟ ايه، لكن زيدت النون، ما ادري، هم قالوا انها مبنية. نعم يعني نقول هنا أنه مبني على السكون، ولا نقول منصوب بفتحة مقدرة على أساس أنه من الظروف المعربة؟ ها؟ يعني لدن الآن هي مضافة، أقول هي مضافة، إيه لدينا. طيب فلما أضيفت الآن، يعني هم قالوا في قبل وبعد إلى آخره، ميب هي بابا، إيه، فهل نقول هنا أنها مبنية ولا نقول أنها معربة؟ مثل إذا قلت مثلا جئت قبل زيد، ها؟ الظاهر أنها معربة بالإضافة، بالإضافة لو قطعت عنها الإضافة ها؟ تبنى، أقول تبنى، لكن إذا أضيفت فيه معربة. إذا نقول هنا ظرف، نقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء، لأن لدينا أصله لدى، فللإضافة قلبت الألف ياء، مثل على، مثل على تقول علينا، فتكون فيكون منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء. طيب ها، لدن لدى إلا ظهرنا ملازم للإضافة، ها؟ لكن الاختلاف بالنسبة للأحوال، لكن بالنسبة للعراب ظهرنا ما أنا اللي الآن في ذهني أنها معربة ما هي مبنية، قل هذا بالنسبة لنا الوقاية، أقول هذا بالنسبة لنا الوقاية ذا. إيه وفي لدني لدني قل وفي قطني وقطن الحذف أيضا قد يفي، هذا بالنسبة لنا الوقاية ما هو بالنسبة لها. إيه أنا هذا اللي أذكرنا، فإذا كان أحد عندكم يعني أحد منكم يعني متأكد أنها مبنية فلا مانع منها، ها؟ إيه أنا هذا اللي في ذهني الآن. إيه طيب إن لدينا أنكالا لدى نعم نعم خبر مقدم نزيه. طيب مثال ابن عقيل، ليت في الدار صاحبها، ليت في الدار صاحبها، ما حكم تقدم الخبر؟ لماذا؟ نعم لأن نعم لأن في الاسم ضميرا يعود على الخبر أو على بعض الخبر كما قالوا على بعض الخبر. طيب لو أخر الخبر، لا غيرك أنت صالح، لو أخر الخبر فقلنا ليت صاحبها في الدار، ما المحذور؟ وهذا لا يجوز. والآن عاد متقدم لفظا وهذا يجوز، قال فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذن ذكر ابن عقيل حالتين وزدنا ثالثة، فتكون الأحوال ثلاثة: وجوب التأخير، وجوب التقديم، جواز الوجهين. ثم استطرد ابن عقيل لذكر المعمول، وإن كان ابن مالك نعم ما أشار إلى المعمول، لكن لما بحث ابن عقيل موضوع الخبر بحث موضوع معمول الخبر للشبه الكبير بينهما في التقديم والتأخير، قال ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، معمول الخبر هو طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل، وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. الآن هو في الكلام السابق قال إيه؟ قال إذا كان غير ظرف، ثم رجع قال إن كان وكذا إن كان المعمول، إذا ما صار للاستثناء قيمة، أي لكن لعله استثنى هنا أو أفرد الظرف والجر المجرور لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، وكأنه إذا كان غير ظرف ولا جر مجرور إنه ما فيه خلاف، ولا هو أخرج يعني هو الآن قال إذا كان غير ظرف ولا جر مجرور، قال وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جر مجرورا، يعني دلت العبارة هذه أن الاستثناء الأول أنه ما ظهر له فائدة الآن، إيه، لكن لعله أعاد الكلام مرة أخرى إشارة إلى الخلاف الذي سيذكر. قال وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا مجرورا نحو إن زيدا واثق بك، الآن المعمول بك الجار مجرور، أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق، يعني تقدم المعمول على الاسم، أو إن عندك زيدا جالس فتقدم. قال وأجازه بعضهم، وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله، البلابل بمعنى الوساوس، وتلحني يعني لا تلمني ولا تعذلني ولا تعذلني. الشاهد في البيت ما هو؟ لاحظون أن الشاعر قدم المعمول اللي هو الجر المجرور في قولي بحبها على الخبر وهو قوله مصاب، وإلا أصل البيت فإن أخاك مصاب القلب بحبها، مصاب القلب بحبها يعني مصاب بحبها. إذن واضح أن الجر المجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. هذا المجيز أو من المجيزين أو على رأس المجيزين سيبويه، ولا أدري كيف ابن عقيل لم يذكر سيبويه مع أن عادته أن يرجح ما اختاره سيبويه. والحقيقة أن هذا القول فيه وجاهة، جواز تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، هذا فيه وجاهة لثلاثة أوجه. الوجه الأول الورود عن العرب، ما دام أن هذا البيت ورد فيكون دليلا، وقد يحكم عليه بأنه قليل، لكن هذا دليل على الجواز. والأمر الثاني التوسع في الظرف والمجرور. والأمر الثالث وهذا فيه قوة أنه يتقدم المعمول مع ما النافية كما تقدم، وهذه أقوى، هذه أقوى. إذا مر علينا أنه يجوز يتقدم المعمول مع ما ولا لا، ونحوي وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، وهم يقولون أن النواسخ هذه أقوى من ما، لأن ما عاملة بالحمل على ليس ولا لا، لكن هذه عملها متأصل ما حملت على شيء، يعني لا عمل مستقل وهو نصب الاسم رفع الخبر. فأيهما أقوى؟ الظاهر إن أقوى مما كذا، فلماذا يجيزون هناك ويمنعون هنا، مع أنه هنا ورد أيضا عن العرب، ولا أذكر شاهدا على تقديم المعمول هناك، هل تذكرون شاهدا؟ أنا لا أذكر شاهدا، ولا أدري هل هناك شاهد أو لا، لكن هنا فيه شاهد. فما رأيكم أنتم في ترجيح القول الثاني؟ ما ترون أنه في وجاهة أو ما ترى أنت؟ صحيح هذا، لكن على أساس المعلومات، يعني أقول تقرير المعلومات هذه ولا ما هو حكم شرعي هذا، وهو أنه يجوز. نعم صحيح. إذن انهينا الآن ما يتعلق بالخبر وما يتعلق بالمعمول، وصارت الخلاصة أن خبر إن كان غير ظرف فلا يتقدم، وإن كان ظرفا أو جرا مجرورا فله ثلاث حالات. وأما المعمول فإن كان غير ظرف فلا يتقدم، وإن كان ظرفا أو مجرورا فقولان، والراجح الجواز. هذا خلاصه.